السؤال الأول يقول السائل: بعض الناس يغتاب المسلمين فإذا نبهوا قالوا أنا أقوله كذلك في وجهه، فلا بأس أن أذكره ذلك في غيبته، فهل هذا جائز؟ ذكر النووي رحمه الله بالأدلة الأوجه المباحة فلا تجاوزوها، بارك الله فيكم، ومن جاوزها قصدها التفكه والعبث بعرض الناس فازجروه.